بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. معنا هذه الحلقة إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات قصة قرية ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة ياسين بالتحديد. هذه القرية أرسل الله عز وجل إليها رسلا، أرسل إليهم اثنين من الرسل فكذبوهما ولم يؤمنوا بهما، فعزز الله عز وجل الرسلين بثالث فصار الرسل ثلاثة إلى قرية واحدة، ومع هذا كفروا بهم وأخذوا يستهزئون عليهم ويقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يرسل الله إلى قرية من القرى ثلاثة رسل ومع هذا ما يؤمن ولا يتعظ ولا يستجيب لهؤلاء الرسل. والله عز وجل يقص علينا أن هذه القرية سمع بها رجل من بعيد في أقصى المدينة وفي أبعد مكان فيها، سمع أن هذه القرية كفرت بالرسل ولم تؤمن بالرسل. ماذا صنع هذا الرجل؟ سمع أن قوما كفروا بالله ولم يؤمنوا بالرسل، هل يجلس ولا يبالي ولا يهتم؟ هو بعيد عنهم أصلا، هو ليس من قريتهم، ليس في المدينة نفسها، هو يعيش في أقصى المدينة، مكان بعيد جدا، ولم يكن عنده شيء يركب عليه ليذهب إليهم، لا سيارات ولا طائرات ولا قطارات، ولا عنده وسائل الاتصالات حتى يتصل إليهم أو يبلغهم دين الله، ما عنده شيء، ليس عنده إلا رجلاه. ماذا صنع الرجل؟ أخذ يركض من بعيد من أقصى المدينة على رجليه، يسعى ويركض إليهم، وانظروا ماذا قال لهم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول لهم أن هؤلاء الرسل لا يريدون منكم شيئا، هؤلاء الدعاة إلى الله عز وجل ما يطلبون منكم مالا ولا جاها ولا رياسة ولا شيء، فقط يريدون منكم أن تعبدوا الله عز وجل وحده، يريدون منكم أن تصلوا لله، تركعوا لله، تسجدوا لله، فإذا سجدتم ما حصلوا على أموال ولا حصلوا على جاه ولا على شيء، فقط الخير لكم والمصلحة لكم، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، اتبعوا المرسلين، آمنوا بهم، استجيبوا لهم، وانظروا إلى أسلوبه، يقول مع أنه بعيد عنهم يقول لهم يا قومي، أي من باب الترقيق، من باب تأليف القلوب، يعني أنا وأنتم شيء واحد. والغريب أنه جاءهم يركض، لم يمشي ولم يركب، ربما ما عنده شيء يركب عليه، وأخذ يركض ويركض ويركض إنقاذا لهم، يريد أن ينجيهم من عذاب الله عز وجل. ثم أخذ يقول لهم، يعني يبين لهم أنني أعبد الله عز وجل الذي إليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال لهم بكل جرأة: إني آمنت بربكم، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي استجيبوا إلي واسمعوني، إلى اسمعوا ما أقول لكم، إني آمنت بالله، آمنت بالله الذي إذا أرادني بضر أو أرادني بخير لن يمنع هذا الضر أو الخير أحد من الناس، بل أحد من الخلق، فالله عز وجل بيده كل شيء. تعرفون ماذا صنعوا لهذا الرجل؟ ما عمل لهم شيئا، ما ضرهم، ما آذاهم، دعاهم إلى الله. تعرفون ماذا صنعوا له؟ أخذوا هذا الرجل وقتلوه، ذبحوه، أعدموه، لأنه فقط دعاهم إلى الله عز وجل. أرأيتم إلى خبثهم وإلى ضلالهم وإلى حقارتهم تقتلون رجل؟ ماذا صنع لكم؟ رجل يقول لكم ربي الله، رجل يدعوكم إلى الله، رجل يذكركم بالله، تقتلونه؟ وهذه عادة الضعفاء والظلمة الذين ما عندهم أسلوب ولا عندهم حجة ولا عندهم يعني حجة أو دليل يردون بها على هذا الرجل، ما عندهم إلا القتل. قتلوا هذا الرجل وظنوا أن كل شيء قد انتهى. هذا الرجل أدخل الجنة. فلما أدخل الجنة تعرفون ماذا قال؟ قال إيه يا ليت قومي، يا ليتهم يعلمون بمصيري وما الذي أكرمني الله عز وجل به، يا ليتني أرجع إلى الدنيا فأخبرهم أن الله عز وجل غفر ذنوبي والله جل وعلا أدخلني الجنة، ربما يستجيبوا لي بعد هذا. قتلوه ولا زال يفكر بهم، ذبحوه أعدموه ولا زال حريصا عليهم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعض الناس سبحان الله ربما إذا سب أو شتم أو استهزئ عليه قال خلاص هذا ما يستهلون واحد يدعوهم من الله، هذا المهم كفوا واحد يذكرهم وينصحهم. وهذا الرجل قتل ذبح، ولما أدخل الجنة قال يا ليتني أرجع إليهم فأخبرهم بمصيري، ربما يؤمنون وربما يهتدون، لا زال حريصا عليهم. رجل يركض إليهم ينقذهم وبعد أن يقتلوه لا زال حريصا عليهم، أي قلب هذا؟ ألا يستحق أن يذكر الله قصته في القرآن؟ ألا يستحق هذا الرجل لعلو همته وحرصه على أمته أن يقص الله علينا خبره؟ رجل لا كالرجال، همة لا كالهمم، حرص لكن ليس على الدنيا. هذا الرجل هل دافع الله عز وجل عنه؟ أولا أكرمه الله وأدخله الجنة وغفر ذنبه كله، ثانيا لم يترك الله عز وجل قومه هكذا. هل أرسل الله عز وجل عليهم جنودا من السماء؟ هل أنزل الله جل وعلا عليهم جيشا من الملائكة؟ أم سير عليهم جيشا من عباده؟ ماذا فعل الله عز وجل بهذه القرية الظالمة التي قتلت الأنبياء وقتلت الرسل وقتلت الدعاة إلى الله عز وجل؟ تعرفون ماذا فعل الله عز وجل بقومه؟ فقط أرسل عليهم صيحة واحدة، لم يستحق الأمر أكثر من هذا، ولم يحتج الأمر إلى جيش أو إلى جنود كثيرون، ولم يحتج الأمر إلى أن يسير الله عز وجل عليهم جندا من السماء، لا لا لا، القضية كانت فقط صيحة واحدة وانتهى كل شيء. لم يبق في القرية حي واحد، ولم يبق في القرية عين تطرف. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أرأيتم إلى هذه الهمة العالية وتلك العقوبة التي نزلت بقومه؟ إنها سنة الله عز وجل في خلقه. نعم ربما يموت أحد الدعاة، ربما يقتل أحد الرسل، ربما يباد جيش المؤمنين، ربما يستشهد الصالحون، لكن العبرة ليست في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ثم ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إياك أن تمل من قومك، إياك أن تيأس من هدايتهم، إياك أن تقول لا خير فيهم البتح، إياك أن تقول لن يهديهم الله. فالعلم عند الله جل وعلا، ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. فلان ربما يهتدي في آخر لحظاته. انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على قومه إلى آخر لحظات حياتهم. هذا عمه إلى آخر اللحظات يأتيه عند رأسه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويأتي إلى يهودي فيقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى أطاعه اليهودي. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وما هي إلا لحظات. فيموت الرجل، مات اليهودي. استبشر النبي، تهلل، فرح لأنه أنقذ نفسا من النار. هذا هو القلب الكبير، هذه النفس الرحيمة، هذا هو الصدق مع الله جل وعلا. خرج يقول الصحابة وجهه متهلل، يتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن رحمته سبقت غضبه عليه الصلاة والسلام، لأن رحمته على الناس أسبق من غضبه على المعاصي وعلى الذنوب وغضبه على الكفار. كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى بأولئك، كان حريصا حتى بالكفار، على الكفار حريصا على أن يدعوهم إلى الله عز وجل. هذه قصة ذكرها الله في القرآن لمؤمن، كما يسمى هذا المؤمن في سورة ياسين: من أقصى المدينة جاء، من أبعد مكان فيها، ربما جيرانك أقرب الناس إليك، منهم من لا يصلي، منهم من لا يعبد الله، ربما من أرحامك، ربما من أقرب الناس إليك، هل لا فكرت فيهم؟ هل لا نصحتهم؟ هل لا وعظتهم؟ ولن يهدي الله بك رجلا واحد، لو واحد يهتدي على يديك، خير لك من الدنيا وما فيها، تنقذ نفسا من النار، والله خير لك مما لو جمعت من الدنيا كلها. فكر واحرص ولتكن الهمة عالية. قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهمة العالية في الدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.